فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى ولأصلبنكم في جذوع النخل أَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ فتنتم به وإن

فستعلمون من